تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. الفاتحة. إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. هكذا سيداتي سادتي عشنا في رحاب آيات الله البينات التي تلاها علينا قارئنا الليلة القارئ الشيخ حمدي محمود الزامل، ونقلناها إلى حضراتكم من السرادق المقام بساحة القصر الجمهوري بعابدين بالقاهرة في هذا يوم الثلاثاء الموافق 21 أغسطس عام 1979 الموافق 28 رمضان عام 1399 هجري.